المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكما، لهما لأفق سمائه قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. هذا تفسير للحي القيوم، وجمعهما في غاية المناسبة، لأن الله جمع بينهما في غير آية، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وذلك أنهما كما قال المصنف مشتملان على جميع أوصاف الكمال ومتضمنان لذلك. فإنك إذا أعطيت هذين الاسمين حقهما من المعنى لم يتخلف عن ذلك شيء من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وبيان ذلك أن الحي هو من له الحياة الكاملة التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والحياة الكاملة مستلزمة للسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة النافذة، وسائر الصفات الذاتية داخلة في مسمى الحياة. وأما الصفات الفعلية التي يفعلها الباري مما يتعلق بنفسه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده والكلام وغير ذلك، ومما يتعلق بالمخلوقات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والرحمة وأنواع التدابير الإلهية، فإنها داخلة في القيوم، لأن معنى القيوم هو الذي قام بنفسه بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، بحيث كان مستغنيا عن غيره من جميع الوجوه، الذي قام بجميع المخلوقات في إيجادها وإعدادها وإمدادها. فكما لا وجود لها إلا بالله، فلا بقاء لها ولا صلاح إلا به، فهي مفتقرة إليه في جميع شؤونها، لا يمكن أن تستغني عنه طرفة عين. ومن كمال قيوميته أنه كامل القوة والقدرة، نافذ الإرادة والمشيئة، فعال لما يريد، قام بنفسه وقام به من سواه. فالحياة تستلزم الصفات الذاتية، والقيومية تستلزم الصفات الفعلية. قال المصنف رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة الحياة في أثناء كلام له: فيشهد قيام الكون كله بالله، وقيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه. فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال، وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال، وصفة القيومية الصحيحة المصححة لجميع الأفعال. فالحي والقيوم من له كل صفة كمال، وهو الفعال لما يريد. انتهى. هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان، يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس، وهو الخافض لأقوام، الرافع لآخرين، وذلك كله عدل من الله وحكمة. يحمد عليه أتم الحمد وأكمله. قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فقبضه نعمة في حق عباده المؤمنين، لأنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن كان تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا وقضاء، فلا يمتنع أن تكون هذه الأمور بأسباب من العباد، متى قاموا بها حصلت لهم، وهذا هو الواقع. فإن الأسباب محل حكمته وسنته الجارية التي لا تبدل ولا تغير. وإذا كان أعظم أنواع رفعه رفعه لأوليائه إلى أعلى عليين في محل قربه والدنو منه، فهذا محال أن يدرك بدون الإيمان والأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية. وقال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فجعل استحقاقهم لأعلى الأمكنة بسبب برهم، فكل قبض وبسط وخفض ورفع قدري أو ديني فإنه من الله تعالى لانفراده بالتدبير، وهذه من أنواع التدبير والشؤون التي يصرفها بحسب حكمته وحمده. وهو المعز لأهل طاعته، وذا عز حقيقي بلا بطلان، وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين، ذل شقى وذل هوان، يعني أنه المعز لمن يشاء المذل من يشاء، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والعز الحقيقي الذي هو عز ظاهر وباطن إنما يكون بالقيام بطاعته واتباع رسله والذل الحقيقي إنما يكون بعدم القيام بطاعة الله، فإنه وإن وجد مع أهل المعاصي عز ظاهر وأبهة دنيوية، فإن ذلك محشو بالذل والهوان، فقد يشعر به صاحبه، وقد تغلب عليه السكرة فلا يشعر بذلك، كما قال الحسن رحمه الله في أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال، إن ذل المعاصي قد علاهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالعاصي له الذل والشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما أهل العلم والإيمان فإن لهم العز والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا يغترون بظاهر ما يعطاه المترفون في الدنيا، ولا يقع في نفوسهم من ذلك شيء، كما قال أهل العلم والإيمان: لمن غبط قارون على ما أوتيه من زينة الدنيا فقالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من أراد العزة فإنها كلها لله تعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هو مانع معط فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان، يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان. يعني أنه تعالى المنفرد بالعطاء والمنع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فإن أعطى فبمحض فضله وإحسانه، لا بسبب من العبد ولا بتقدم واسطة، وإن منع فبمحض عدله وحكمته. ومن أعظم عطائه عطاء الهدى والأمن والتوفيق للأعمال الصالحة، وليست بحول العبد وقوته، بل بتوفيق الله ومنه ولطفه، يضعهما في المحل القابل لها الذي تصلح به، ويمنعها من المحل الذي لا يليق بها ولا تصلح به ولا تزكو عليه. وليس منعه لعبده من التوفيق منعا لحق للعبد حتى يكون ذلك ظلما، وإنما هو محض فضله يمنعه ممن ليس له بأهل، كما قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والعطاء أحب إلى الله من المنع، وقد فتح للعباد من أبواب رحمته وخزائن جوده وعطائه كل باب، فيسر لهم كل طريق يوصل إلى ذلك، وأمرهم بسلوكها، فمن سلكها حصل له من الجود والعطاء ما لا يخطر بالبال ويدور في الخيال. ومن لم يسلكها بل سد دون نفسه أبوابها وسلك الطرق التي تفضي به إلى الحرمان،

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور أي نور الإيمان على نور القرآن على نور الفطرة. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها وحجابه تعالى نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه. الحديث. ولهذا قال المؤلف قلت تحت الفلك يوجد ذاني أي الليل والنهار لا يوجدان إلا تحت الفلك الأسفل لأنهما تبع لوجود الشمس وعدمها. وأما الملأ الأعلى والعالم العلوي ففي غاية السعة والنور. وقوله وكذاك دار الرب نور تلألأ يشير إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا مشمر للجنة فإنها لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مطرد وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة وفاكهة وخضرة وحبرة في أبد لا يزول. فقال القوم نحن المشمرون لها. فقال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف أن النور نوعان نور وصف لله وهو ما أطلقه على نفسه الكريمة في قوله الله نور السماوات والأرض وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وكما في قوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه أي لأحرق نوره وبهاؤه جميع المخلوقات وكما في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا كله وصف لله تعالى. وكذلك كتابه تعالى نور، وكلامه صفة من صفاته. أما النور المخلوق فهو نوعان، محسوس ومعقول. فالمحسوس الذي يدرك بالحواس ويراعيانا، فهو نور الحجاب ونور الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الأنوار التي تدخل في قوله: وجعل الظلمات والنور. وأما النور الذي لا يدرك بالحس وإنما هو معقول، فهو نور الإيمان وشواهد الإيقان، ونور المعرفة وحقائق الذكر، ونور المحبة. فهذا نور معقول يشرح الصدر ويجعل صاحبه في جنة معجلة لا يشبهها شيء. ولهذا قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: مثل نوره كمشكاه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل وفي الخروج إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. فهذا النور يقوى بحسب المعرفة وقوة المحبة وكثرة الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق العبادات. ثم حذر المصنف رحمه الله في هذا المقام من اغترار من اغتر من جهلة المتصوفة والمتعبدة حين عملوا على الحقائق فاجتهدوا في التعبد، فاستنارت بذلك قلوبهم وعظم الوارد إليها، فظنوا بجهلهم وظلمهم أن تلك أنوار الصفات للذات المقدسة، وتوهموا أن ما يجدونه في أذهانهم موجود في الخارج والعيان، فباحوا بالشطح والطامات الكبرى، وادعوا أنهم يشاهدون الله حقا، بل ربما وصلوا إلى درجة الحلول، فظنوا أن الله حال فيهم ومتصل بهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فالمتعبد إن لم يصحبه العلم والتمييز بين النور المخلوق وغيره طرق باب الحلول ولا بد. وسبب ذلك قوة الوارد وضعف المورد وقلة العلم. فلهذا حذر المؤلف فقال: احذر تزل فتحت رجلك هوة، أي حفرة تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلين. كم قد هوى فيها على الأزمان من عابد بالجهل زلت رجله، فهوى إلى قعر الحضيض الداني. ثم ذكر السبب في قوله: لاحت له آثار أنوار العبا دت ظنها الأنوار للرحمن، أي ظنها نور الذات من جهله، فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان. والشطح كلام الغلو الذي يجعل لنفسه منزلة ليست له، بل ربما جعل لها من خصائص الإلهية شيئا، والهذيان الكلام الذي لا حاصل له، بل هو عبث وباطل. ثم قال: وكذا الحلولي الذي هو خدنه، أي نظيره ومشبهه من هذا الوجه، فإن المتعبد تعرض له هذه الأمور في بعض الأوقات، وإن كان اعتقاده اللازم مخالفا لذلك. وأما الحلولي فهو الذي يعتقد حلول الإله تعالى الله عن قوله في بعض الأشخاص، كدعوى النصارى حلوله في عيسى بن مريم، ودعوى غلاة الرافضة حلوله في بعض أهل البيت، ودعوى كثير من المتصوفة حلوله العام أو الخاص. فكل هذا انحراف عن الصراط المستقيم الذي دلت عليه الكتب ودعت إليه الرسل، وكفر وزندقة. فهؤلاء حصل لهم الانحراف من جهة الغلو، ويقابل الرجلين أي جهلة المتعبدة والحلولية رجلان آخران، أحدهما المعطل لصفات الله تعالى الذي ينفر القلوب عن معرفة ربها ومحبته والإنابة إليه، فإن إثبات الصفات شرط لذلك، وهذا يسعى في تعطيلها وتحريفها ونفي حقائقها الثابتة، فهذا محجوب عن الله بتعطيله. والثاني صاحب الحجب الكثيفة، وهو الذي قد أعرض عن معرفة ربه وغفل عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد أقبل على شهوات نفسه ولذة جسمه، فقلبه مغمور بالشهوات مصدود عن حقائق العبادات، فهذا بظلمة طبعه وشهوته ممنوع من نور القلب والأنس بربه والابتهاج بمحبته، لا يصل إليه النور حتى يفرغ قلبه من الشواغل الصادة عن مباشرة حقائق الإيمان إليه، ثم يجعل محبة الله هي غايته ومقصوده، وإرادة وجهه هي منتهى طلبه، ويجاهد نفسه على تخلقها بهذا الخلق الكامل، ويستعين بربه ويلتجئ إليه. فما خاب عبد أمل جوده وإحسانه وتسبب لذلك بما يصل إليه قدرته.